بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل في باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ، يعني علي القرآن. فقال رضي الله عنه: أقرأ وعليك أنزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري، أي أستطيم ذلك لكونه أخشع وأحضر للقلب وللتدبر. فقرأ رضي الله عنه من سورة النساء حتى إذا بلغ قوله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقوله فكيف إذا جئنا بك، الاستفهام هنا للتعظيم، وهو مشرب معنى التحدي، أي كيف يكون الحال في هذا المشهد وفي هذه الحال. فكيف إذا جئنا من كل أمة، المراد بالأمة هنا الجماعة. والأمة وردت في القرآن الكريم على أربعة معان: المعنى الأول أمة بمعنى الإمام والقدوة، ومنه قول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة، يعني إماما. والثاني أمة بمعنى جماعة، ومنه هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة، فهي بمعنى الجماعة. والثالث أمة بمعنى زمن، ومنه قول الله عز وجل: وادكر بعد أمة، يعني بعد زمن. والرابع أمة بمعنى الشرعة والدين والمنهج، ومنه قول الله عز وجل: إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين وشرعة. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، أي بشهيد من الرسل والأنبياء، يشهد على أمرين: أولاً يشهد على تبليغه رسالة ربه إياهم، والثاني أنه يشهد على أعمالهم وأفعالهم. قال الله تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيداً عليهم. وقال عز وجل عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أي جئنا بك يا محمد صلى الله عليه وسلم شهيدا على أمتك، تشهد أنك قد بلغت رسالة ربك، وتشهد على أعمالهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد أشهد النبي صلى الله عليه وسلم أمته بذلك، ففي حجة الوداع قال: اللهم هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. لما بلغ هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: حسبك، أي يكفي هذا. ف قال رضي الله عنه: فالتفت إليه، يعني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنظر السبب في قوله حسبك، فإذا عيناه تذرفان، أي يسيل منهما الدمع. وإنما بكى النبي صلى الله عليه وسلم شفقة ورحمة وحنوا على العاصين والمخالفين من أمته أنه سيشهد عليهم يوم القيامة. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها استماع الفاضل لقراءة المفضول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه شيئا من القرآن. ومنها أيضا أن قول الإنسان لغيره إذا قرأ القرآن حسبك لا يعد زهدا ورغبة عن كتاب الله عز وجل وعن سماع القرآن. ومنها أيضا جواز الوقف قبل نهاية الآية، يعني الوقف غير الكافي، فيجوز أن يقف في أثناء الآية إذا كان في ذلك مصلحة. ومنها أيضا مشروعية البكاء عند سماع القرآن ومواعظه، والقرآن هو أعظم واعظ. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فأعظم ما يوعظ به هو كلام الله تبارك وتعالى، لأنه سبب للين القلوب ورقتها والإقبال على الله. قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. فأعظم ما يصلح القلوب وأعظم ما يلين القلوب هو كلام الله عز وجل. إذا قرأه الإنسان بتدبر وتفكر فإنه يلين قلبه ويخشع ويخضع لله تبارك وتعالى. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلباً قاسياً مثل جلمدي. ومنها أيضاً عدم مشروعية قول صدق الله العظيم عند الفراغ من القراءة، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به أحداً من أصحابه ممن استمع إلى قراءتهم وتلاوتهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.